خير واهبا والهادي فادعوا الرحيم بأن يديم هنانا يا جنتي يا فارسي وودادي يا جنتي يا فارسي وودادي يا جنتي يا فارسي وودادي.